يجوزها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأخبر عما له من مقام حميد وهو مقام العبودية والرسالة. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، ومنزلته صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله له منزلة العبودية والرسالة، منزلة العبودية والرسالة. واضح؟ أيهما أفضل، اختيار الله ورسوله لرسوله صلى الله عليه وسلم أم اختيارنا؟ اختيار الله ورسوله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تجد كثير من الناس الآن من أهل السنة فضلا عن غيرهم يقولون قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو ليس الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من ذلك، هو الخليل صلى الله عليه وسلم. فقول قال الحبيب فيه غض من مقام النبي صلى الله عليه وسلم لإنزاله مرتبة دون المرتبة التي أنزلها الله إياه، وهي مرتبة الخلة. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمل معه ما استعمله معه الله أو أخبر به صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولا يخرج امرئ عن ما جاء في القرآن والسنة إلا رجع على نفسه بالنقص، وإن زعم أنه يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه